تحته نهب اللي تحته إلى تصل إلى رب الأسرة ناهب أولاده. من هو بالقضية من فوق لتحت، لأنه يعني بياخذ كوت أولاده ويروح بسكر فيها وبتركون جيعان، فهم؟ فعملية سوء توزيع الثروة ما بين الدول، ما بين الأمة، ما بين الشعوب، ما بين الحكومة والحاشية، ما بين الحاشية والشعب، ما بين الشعب نفسه. ففي سوء لتوزيع الثروة، وهذا أورث فقر، وكاد الفقر أن يكون كفرا فأورث كل المصائب اللي جاءت بعدها. الآن نأتي بقى من المظاهر ذهاب الدنيا قضية الذل. السلطة لأمريكا، وإذا طلعت من أمريكا للمرتد، ومن المرتد لوزير الداخلية، وزير الداخلية لتاع أمن الدولة، ومن أمن الدولة للحرس للمخبر لآخره، آخر واحد بيجي هذا المواطن المنحوس مذلول لكل هذه القائمة، وهذه القائمة كلها مذلولة من تحت لفوق. فهد مذلول لأمريكا، وزراءه مذلولين له، وقوات الشعب مذلولين عنده للوزير، والمدراء مذلولين للي فوقهم، والجندي الشرطي مذلول القائد تبعه، ثم بيطلع على الشارع بذل كل أفراد الشعب. ففي عملية ذل من فوق لتحت في كل طبقات الأمة. هذا الذل أورث قهر، أنه أغلب الناس يعيشوا حالة من القهر. هو مقهور، مقهور إذا كان ملتزم وصاحب دين لأنه شرع الله لا يطبق، مقهور إذا كان من أهل الغربة لأنه يرى الفسوق والعصيان والمصائب في كل مكان، إذا كان ملتزم على عقيدة صحيحة مقهور لأنه بيشوف حتى الملتزمين عقائد ملتزمة مش حدا سمع له أصلا ولا حدا سمع في كلامه. إلى نهب الثروات، إلى الفقر، إلى الجوع، إلى تروح حتى في كثير من البلاد بتروح لتقدم معاملة بتلاقي شتمك الموظف شتمك وجدت لك معاملتك في وجهك وقهرة 100 سنة للأمام وظل ماشي. ففي حالة من القهر في كل الدنيا عند المسلمين. بعد القهر يأتي الخوف، نتيجة الفقر، نتيجة الحاجة، نتيجة التسلط، خايف الإنسان، خايف من القنابل الذرية، وخايف من الحكومة، وخايف من أمن الدولة، وخايف من الشرطي، كمان في حالة خوف من فوق لتحت، وفي حالة من الظلم، تفشي يمكن ما ذكرت أنا هنا وهي أساسية جدا، الظلم. بس حتى تنبه الأخ يدخل من طرف الآخر لو أدرك. ليس مشكلة، ليس مشكلة تالي. فالخوف والظلم، الخوف أورث الظلم، وهذا الظلم متفشي في كل الطبقات لأسباب المعنوية والمادية. ثم تأتي من الظلم إلى الجوع، نتيجة الفقر في أمم بكاملها جائعة، في شعوب بكاملها جائعة. يكفي أن تعلم أن 3/4 العمالة الرخيصة في كل الدنيا موجودة من بلاد المسلمين تهاجر إلى بلاد الغرب. لماذا واحد يتغرب ويترك بلده ومصاب الآخرين؟ ولا لماذا يحصل هذا؟ نتيجة الجوع وسعي أكبر العمالة، كتل العمالة الأساسية، العمالة الأساسية في بريطانيا من الهند وباكستان، العمالة الأساسية في تركيا في ألمانيا من تركيا، العمالة الأساسية في وسط أوروبا من شمال أفريقيا ومصر، العمالة الأساسية موجودة حتى الطلاب والمهاجرين وعليكم السلام في كل الدنيا من الفلسطينيين في الأخير. فنحن في حالة من الجوع جعلت الناس تخرج من بلادها. بعدين تأتي بقى للطامات الكبرى الجماعية، القتل الجماعي في المسلمين، القتل الجماعي في المسلمين. الحياة هي من مظاهر الدنيا، من مظاهر الواحد عايش. القتل الجماعي للمسلمين، مجازر في البوسنة، مجازر الهند ما بين السيخ أيام استقلال باكستان، في مجزرة واحدة أدخلوا نفق قطار يحمل مسلمين الهند الذين هاجروا إلى باكستان بعد استقلال باكستان على أساس ديني. كان اتفاق بين غاندي وبين الباكستان وبين أنه الكوادر العلمية والموظفين المسلمين في الهند يهاجروا لباكستان. ففي رحلة من رحلات الكوادر والموظفين كان في قطار وقافلة دخل فيها فذبح 50,000 واحد في تلك المجزرة على مراحل متتابعة ذبحا. مجازر البوسنة رحلوا فيها 200,000، العراق قتل فيها في المعارك 300,000، وبعد المعارك 1.5 مليون من الجوع والمرض. الآن أندونيسيا، نيجيريا، مجازر. لما تفتح الملفات الآن، الشيشان كان عددهم 3-4 مليون، الآن من قبل 70 سنة، الآن هم أقل من مليون. كيف انقرض هذا الشعب؟ قرضوا ستالين، هؤلاء الناس أخذوهم هجلوهم ورموهم في سيبيريا، حتى بعض الناس العايشين قالوا لعاشوا لأنه أكل الأحياء بعضهم، كان الأب يأكل ابنه حتى يستمر في المسير، ما في أكل في الصحراء بين الدبابين، فهم؟ ففي عملية قتل منظم لإبادة الجنس المسلم. كانت أول تخريجه من دينه، حرفه عن عقيدته، سلخه من عاداته، الآن عملية إبادة، إنهاء وجود. الآن مقرر لكل مسلمين البلقان أنه لازم ينتهي، مقرر للمسلمين في الشيشان والقفقاس أنه ينتهوا بحيث لا تقوم لهم مقاومة أو يمسخوا في دين آخر. فعمليات محاكم التفتيش التي جرت في إسبانيا قديما ومعتبرين من يعني فظائع التاريخ الآن يجري أفظع من هذه كثير جدا، جنوب لبنان وقانا وفلسطين والأخير. فالمهم لو فتحت باب المجازر ستجد أنه انقرض فقط في هذه 30 سنة الأخيرة ملايين المسلمين ذبحا قتلا. هذا ناهيك عما يدس من الأدوية والمعقمات وقطع النسل ومنع التوالد في الأدوية وفي الأغذية وفي الشحنات الطحين اللي تعطيها الأمم المتحدة إلى آخره. يعني هم يقتلون المسلمين بكل وسيلة. فهذا من مظاهر ذهاب الدنيا. الآن بعد القتل تأتي من سلم من القتل فله التهجير، التهجير الجماعي، عملية تهجير جماعي من فلسطين، تهجير جماعي من البوسنة، تهجير جماعي الآن من الشيشان، تهجير جماعي من كل أفغانستان. عدد سكان 24 مليون فيها 6 مليون مهاجر، ربع السكان، ربع السكان مهاجر و2 مليون شهيد وقتيل. إيش بقي؟ نصف السكان راح ما بين جريح وقتيل وشريد مهاجر. فعملية تهجير جماعي الآن نأتي إلى انتهاك الأعراض. هذه من مظاهر ذهاب الدنيا، انتهاك الأعراض. انتهاك الأعراض كتدل طوعا وكرها، لأنه كل الناس تفهم أنه في عملية انتهاك الأعراض كرها، أنه زي الوسناء أخذوا من سبايا المسلمين وانتهكوا أعراضهم. ولكن ما يجري من الانتهاك الأعراض طوعا أوسع بكثير مما يجري بانتهاك الأعراض كرها. لأنه لما دخلوا علينا الدشوش ودخلوا علينا المسلسلات ودخلوا علينا قصص الغرام والهيام وصارت الصبايا والبنات ودخلوا المجلات الداعرة ودخلوا كل أبواب الفساد والرذائل، أصبح الناس يذهبون للزنا طبعا فتنتهك الأعراض طبعا في المليارات في الملايين. يعني كثير من المسلمين في المناطق التي يحصل فيها انتهاك للأعراض قبل ما يحصل انتهاك الأعراض، ما كانت تنهك الأعراض لنا أصلا بين الطوائف المسلمة والكافرة. أنا لما كنت في إسبانيا والبلاد الأوروبية إذا كان تفشى زواج المسلمات بالنصارى، تفشى جدا تفشى، معروف أنه كان في مسلمين يتزوجوا نصارى وكانت نسبتها عالية. ارتفعت نسبة زواج المسلمين بالنصرانيات، والمصيبة أنه تفشى الآن زواج المسلمات بالنصارى، تفشى هذا أصبح عالي. هذا كله من انتهاك الأعراض طوعا نتيجة الفساد. تأتي من ذهاب الدنيا قضية، طبعا هذا كل هذه المصائب أورثت القلق، تجد الإنسان قلق مضطرب مرضان نفسيا، في عنده حالة من الشيزوفرينيا مش منسجم لا مع عقيدته ولا مع عادته ولا مع حديثه. تدخل عليه بتشوفه شكله باكستاني، ألوانه باكستانية، تصريحته إنجليزية، عنده ذنب في حلاقته، لابس قميص، شكله هو نحيف ضعيف، طالع شكله كاريكاتير، لا هو باكستاني ولا هو إنجليزي، لا لابس بلباس قومه. تجد نفس الشيء واحد جاي من بلاد الخليج تشوفه في شارع الإدوارد رود في بريطانيا، شكله طبعا هم أم نحيفة أصلا نتيجة اللي حصل من البطل والأكل والشرب والإلى آخره، فرايح وهدفه أن شايل شنطاية السمسونيت وماشي، يعني فعلا يهتز كصحن البالوزة في مقال الشاعر تبعه، معبى هيك في كيس بلاستيك وقاعد برتج، مخه غربي، شكله مسلم، لبسه فرنسي، جزمته بياباني، حالته حال مفركبة من فوق لتحت، عايش 60 أزمة. وهذا القضية فعلا أنا أضرب أمثلة فعلا ليست للحصر. تجد نفس الشيء العامل المصري والثاني السوري والآخر التركي، نفس القصة نفس المصيبة، تنظر فيها تأتي إلى بلاده تجد نفس القضية، ما في بلاده هو نفس المسألة، في بلاده نفس المسألة. تروح الآن للمراقص والبارات في شوارع الشام وفي شوارع لبنان عشان تشوف أم الممسوخة أصلا. فهذا أورث حال من القلق، لا هو معتقد عقيدة آبائه، لا نستطيع يصير زي ما قالوا عندنا الغراب اللي شاف بلابل بتمشي فحد يقلد مشوة البلبل فما استطاع فرجع يمشي غراب فنسي مشوة الغراب فأصبح مد مضحك بين الطيور، لا هو بلبل لا هو غراب، عبد نطنط فشكلي في حاله. فأم قلقة على المستوى الفكري وعلى المستوى العقدي وعلى كل هذه المستويات. فعلى مستوى الفلوس طبعا فقير محتاج مضغوط محتل أراضي مغترب فانبهدل من بنتيجة العنصرية فتجد قلق. هذا القلق الفردي أورث حالي من التيه على مستوى الأمة. الأمة تايهة كما حصل تيه بني إسرائيل في الصحراء، نحن عندنا ألوان وأشكال من التيه، تيه فكري وتيه نفسي وتيه مالي وتيه جغرافي وتيه واحد مسافر وهو في بيته أصلا تايه مش عارفان مش عارفان إيش بده يصير فيه. فحالة من التيه تعتري المسلمين جماعات وأفراد. هذه القضية كلها ممكن أن نعبر عنها بأنه قلنا ذهاب الدنيا هي ضنك عايش، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، الناس تعيش حالة من ضنك المعيشة. هذا من واقع المسلمين. أشوف كيف بده يحل هذا أبو الإصلاح النفسي. كيف تنحل هذه البلاوي كلها؟ كيف نحن نصلح واحد عقديا ولا نصلحه شرعيا ولا نسويه مع التبليغ فيرجع المتهور؟ هذا بنصلح بكرة بيرجعوا لنا أبر الله. فهذه نوع من المشاكل جعلناها مقدمة شرعية لما سنستخلصه من أحكام. الآن نأتي إلى المظهر الثالث وهو تسلط الأعداء. هذا من مظاهر واقع المسلمين أو نحن المقوم الثالث من حالته. تسلط الأعداء ما أطيل اللي أطلت هنا كان لأنه حال التأسي. الآن أصبح المسلمين ميدان للنهب، ميدان لنهب الثروات. بياخذوا من عندنا خشب، بياخذوا بلاستيك، وبياخذوا مطاط من بنغلاديش، وبياخذوا حديد من موريتانيا، وبياخذوا نفط من السعودية، بياخذوا عمال من تركيا، وبياخذوا كل اللي بياخذوه على كيفهم. فصرنا مصدر لنهب كل شيء. هذا برجعوا لنا يا كمبيوتر وسيارات وشوكولاتة إنجليزية مرغوبة جدا في بلاد الفلوس، وأيس كريم ألماني، وحتى هذا الغطرة العظيمة اللي بيلبسوها الجزيرة الفاخرة الفاخرة هي إنجليزية، والدجاج العظيم هو الياباني. فكله برجعنا بهذه الصورة. فالبلاد اللي فيها فلوس قاعدة أصبحت استهلاكية، والآن دخلت البطر المعيشي حتى على كل الدول. فتجد طليعة الناس في مصر، في سوريا، في الشام، في كل البلاد. ولا أحد يظن أني أضرب مثلا بقوم عن قوم، ما نجا من الأقوام ولا من الجنسية أحد، بل تجد قوم متميز بشيء وآخر متميز بآخر. فهذه الحالة صرنا ميدان للنهب. بعد ذلك صرنا سوق للتصريف، لتصريف البضائع، وهذا المظهر الأساسي للاحتلال الاقتصادي، إنه بيأخذ بضائع برجع لنا منتوجات. لو ما أخذها بيخرب الاقتصاد الغربي، لو ما باعنا إياها كذلك بيخرب الاقتصاد الغربي. فتطور لو ما أخذ وما باع، إيش بيصير في الاقتصاد الغربي عندنا؟ تأتي الآن إلى قضية العمالة المجانية. العمالة المجانية إنه الآن تجي مثلا إلى ماركة فرنسية لاكوست، ملابس فاخرة فرنسية يعني، وأنا هكذا تمساح فاتح تمولة في الدهن اسمها لاكوست. هذه لاكوست ثياب فرنسية تصنع بفرنسا، ولا الجاكيت الإيطالي الفخم فالنتينو بيصنع في إيطاليا، ولا كل هذه تصنع في بلادنا بسبب رخص العمالة. بيجيبوا المواد بيحطوا الماركة، بل بياخذوا المواد من نفس الأرض بيصنعوها، فأصبحنا عمالة أجنبية خاضعة لهم تعمل عندهم في كل المجالات. الذين يعملوا في مجال النفط أغلب عرب، في محلات النفط المنهوب العمال اللي عاملين عرب من المناطق، ربما من مناطق أخرى، ربما يجيبوا عامل باكستاني شغلوه بحقل النفط السعودي من شان ما يجيبوا عمال النعم. بل وصل استخدام العمال إلى المجال العسكري، صار جنود الأمم المتحدة واللي دخلوا حرب الخليج لصالح الناتو هم جنود سوريين ومصريين. يعني مش عمال في المجال المدني مثلا، بس عمال في المجال العسكري. حرب العالمين التي دارت بين رومل وهذا مونتجومري، كان القسم الأساسي من الجيش الإنجليزي، القسم الأساسي من الجيش الإنجليزي هو من الهند، ومات فيها خلق كثير. بل مثل الأنفاق العظيم الذي يضرب به المثل في لندن حفروا الهنود المسلمين، هي في مجال الحرب وفي مجال السلم. أما الجيش الفرنسي فكانت القطاع الأساسي منه من تونس المغرب الجزائر. قلعة دام بيانفو لما اقتحموها الفيتناميين وعملوا فيها مجزرة في الجيش الفرنسي وقتلوا 16 ألف فرنسي فيها، وخرجت فرنسا من فيتنام، كانت 60-70% من القتلى من الشمال الأفريقي من جيش فرنسي. والجيش الذي حارب في سوريا لصالح الفرنسيين من السنغال، والجيش الذي مسك مصر من باكستان، وهكذا. آخر ما حرف هذاك اليوم التفتت لشغلة غريبة جدا، جاء الطيران الإسرائيلي وضرب قانا، قبل سنتين مذبحة قانا، فعم يتفرج على التلفزيون على قانا. وين ضربون؟ ضربون في مجمع الأمم المتحدة. قالوا تعالوا على مبنى الأمم المتحدة، مثل المذبحة اللي صارت في سربنسا في البوسنة، تعالوا على الأمم المتحدة، تعالوا الأمم المتحدة، جمعون وذبحون الأمم المتحدة. انتبهت أني لما ضربوا المسلمين في قانا وذبحوا كان ميت ناس من الأمم المتحدة كلهم سود. عن بكرة أبيهم ما شفت واحد أمم متحدة أبيضاني. وين هي الأمم المتحدة؟ المجاهدين في الصومال ضربوا القوات الأمريكية 70% من القتلى باكستان بنغلاديش، قوات القبعات الزرق باكستان بنغلاديش، القبعات الزرق بس هو باكستاني، هو بنغلاديش، هو نفس الشيء اللي اكتسحوا الحدود العراقية حقوق الألغام سوريين مصريين وهكذا. فنحن العمال المجانية عسكريا واقتصاديا هي من بلادنا، وأصبحنا نشتغل مقابل مجانا. هذا في بلادنا، فما بالك اللي سافروا إلى هناك، اللي سافروا إلى أوروبا. أضرب لك مثال حتى تعرف كيف دخلنا في نظام العبيد مجانا وبصورة معاصرة. حصل اعتراض في البرلمان البريطاني من بعض شيوخ البرلمان البريطاني على الحكومة البريطانية أنه ارتفع عدد الأجانب جدا، وأنه هذا بيسبب بطالة في الإنجليز وبيسبب حالة أمنية غير طبيعية وبيسبب إرهاب وبيسبب دخول عقائد وخير آخر. فقام ممثل الحكومة البريطانية يدافع، فحكى كلام ينبغي أن نحن نبرك نتأمل فيه هكذا بالشهور. قال: أما أريد أن أرد على هذا الرجل، أما من الناحية الأمنية فنحن نعلم سكن وعنوان ورقم تليفون وحصيلة كل مغترب، سواء كان شرعي نعرف عنده إقامة شرعية أو غير شرعي نعرف عنده إقامة، ما عنده إقامة وين جالس وإيش خصته. فمن الناحية الأمنية يستريح هذا الرجل، ما عندنا أي مشكلة. فهم؟ أما من الناحية الاقتصادية العقول بيسبب بطالة. فقال: سأضرب لكم مثلا، يأتينا الشاب المغترب عمره 20 سنة، يحمل شهادة ثانوية في الغالب أو ما فوقها إلى الشهادة الجامعية، فهو إنسان منتج ذكي. إذا ما كان منتج ذكي على الأقل جاي في سن الشباب، جاي بعضلاته، صحيح؟ يعمل عندنا إلى سن 50-55 سنة، فلما بيشيخ وبيشيب غالبا بيرجع إلى بلده. فإذا ترك من أولاده وأبنائه، من بقي صار من الناس، وإذا رجع معه رجع بفكر وبعقائد وبفكر الناس. وأما عن هذا الرجل الذي عمل، فغالبا نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة بيصرف غالبيته، بيصرف اللي كسب، بيصرفه قبل ما يأخذ، ونادر منهم يخرج برأس مال بسيط. أجرار الإحصائيات أنه 80-90% من الذي يخرج بيخرج بدون شيء، بس شيب عاش كويس، اشترى سيارة، عاش مليح، راح مسابح، أكل همبرجر، بطر، كيف 15-20 سنة، ختير بده خلاص يتوب يرجع لبلده يرجع. فقدر أعطانا زهرة شبابه، العمر ما بين 20-55، وعمل في العمال السافلة، لأنه أكثرهم بيشتغل، يا بيشتغل بيغسل صحون، يا بيشتغل بيقطف عنب، وبيكون شهادة، طب حامل شهادة ومثقف، فبيخدم في المجال الحقير بيسوية عالية، يعني هو مثقف، فبيشتغل عامل بس، يعني في أحسن حالات في مصانع السيارات وغيره. أما اللي بيشتغل ابن جلة وطلع الصنايع في المطاعم بيغسل صحون، فهذا شغال بجل الصحون. فهذا قال له عاش 35 سنة عندنا، أكل وشرب وطلع بثيابه. قال له: ما رأيكم برجل بيشتغل عندك 35 سنة بأكله وشربه، أحد بيرفض هيك عبد؟ ما حد يرفض هيك عبد. فأما لو أحكي لك أنا قطعت من حياتي شي 10 سنوات في أوروبا الحمد لله، فعارف مصايب الغرباء والمغتربين، والمصايب هذه تبع في هناك مصايب في الدين والدنيا لا يعلم بها إلا الله، يعني أخليكم رأيين وما أحكي لكم الحكاية من المصايب بقى في العرض وفي الدين وفي القصص والحكاية. يعني اكفي اقول لك امام اللي كان يصلي فينا الجمعة، ماذا احكي فين حتى ما يعرف، في احدى المدن الاوروبية بنته حملت من الزنا، ثم تزوجت بعشيقة، ثم جابوا له ولد اسمه انطونيو، وهو امام الجمعة تبعه، صار جد الانطونيو، اي وحدة من الحالة. فشاهد في الموضوع كوارث، فهم؟ كوارث قصص كمان، هذه بدها 100 ساعة حتى واحد يحسن يشرح لك الحال، هذا في بلادنا أو في بلادنا. فهذا كله صرنا ميدان للنهب، سوء للتصريف، عمالة مجانية، سلب الإرادة على المستوى السياسي، على المستوى المالي، اللي بسمينه ملك فهد، راح لريغان لما كان ملك أمريكا وطلب رصيد كبير للمملكة، والقصة مشهورة جدا. فقال له ريغان أنه لا تحتمل الحالة الطريفة الأمريكية ونعطيك هذه القضية، أموال أموال البترول. لما أحكي لك في النهب أصلا قصة البترول لحالة حزينة، نهب من أول إلى آخر، حتى تكاد تشعر أن هذا البترول لعنة على هذه الأمة في هذا الزمان وليس نعمة، سبب كل البلاوي. إذا رجعنا بس فقط للنهب ورجعت للبترول، لأني قصة واحد بيحبها في البترول، بنهبوه من العدادات أصلا. مين لعب؟ مين كمبيوترات عم تقول 600 مليون 500 مليون؟ مين اللي صمم هذه العدادات؟ مين المهندسين اللي عليها؟ من هو من الكمية الأولى؟ مشترطين انه ياخذوا 40% من الحصه ابتداء، كانوا 40% وبنهبوا من ال 60. ثم الملك هذا ريغان قال له للملك فهد انه لازم تنزل السعر من 40 ل 15 حتى تفلس ايران، فنزل سعر برميل النفط في سنه 81 من 40 الى 15، يعني كم انخفض البترول؟ 25 دولار البرميل الواحد، 25 دولار ضربها ب 10 مليون سعودي، طبعا كان انتاج المملكه 5 مليون. قال له مشان الميزانية، قال له ما مشكلة نحافظ على الميزانية، جعلوا الانتاج 10 مليون. فرفعوا الانتاج من 5 مليون ل10 مليون، ونزلوا السعر من 40 ل15. فهم؟ اضرب الآن 10 مليون ب25، 250 مليون دولار تخسر السعودية كل صبح وشمس، 250 مليون دولار تفقد السعودية بفرق السعر. طبعا السعودية خربت بيت الأوبك لأنه اضطرت فنزويلا تنزل، فمن وراء فات خسرت فنزويلا حتى الدنيا وكل الأوبك. الآن سعر النفط 15، نزل سعر النفط حتى صار 8، ما خلص النهر لأنه بعض أفراد العائلة المالكة برفعله عندنا وثائق موجودة هنا مشان البحث السعودي هذا، برفعله للملك إني حالتي وديوني وقضيتي فأريد منك مكرمة ملكية ناقلة نفط، فبيعطيه مكرمة ملكية من الملك فهد إلى الأمير أبو زيطة. هذا أخذ ناقلة نفط. ناقلة نفط هي نص مليون برميل، نص مليون برميل غير شرعي، هذا خارج إنتاج الأوبك، ما بيباع في الأوبك، هذا وين بيباع؟ بيباع في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية للدول، بيباع سعر برميل 3 دولار 2 دولار ونص. هو عنده مليون برميل، إذا باعهم ب 3 دولار أخذ 3 مليون دولار، تكفي دعارة 6 شهور وأمار 5 شهور، وبيرجع بطلب له مكرمة ملكية تانية. إيش سوى في أسعار النفط العالمية؟ راح نعي الأبوة لأنه هذا بنهب وهذاك بنهب والثاني بنهب، فنزل. هي أصلا 40 صار 25 صار 7 صار 3 صار 0، صارت المياه المعدنية اللي بنشتريها من باريس أغلى من البترول، المياه المعدنية المشربة أغلى من البترول. فهذا واحدة من مظاهر النهب. طيب فتأتي إلى سلب الإرادة، إرادة ملوكنا مسلوبة لملوكنا، وإرادة حكوماتنا لحكوماتهم، وإرادتنا مسلوبة لملوكنا، فهم؟ وإرادة أصغر واحد مسلوبة لمخبر الحارة وهكذا، وإرادة كل واحد روح صلاة الجمعة مسلوبة للخطيب منشان يكتيره على كيف على كيف الحاكم، وإرادة مسلوبة من تحت لفوق. هذه من مظاهر الحال اللي فيها واقع المسلمين. تأتي إلى الاحتلال المباشر والغير مباشر، قضية واضحة، فلسطين والبوسنة والشيشان والكشمير محتل مباشر، وباقي العالم الإسلامي محتل غير مباشر. وإلا ليش الاحتلال؟ موارد منهوبة وعمالة مجانا وحالة نسأل الله العافية. هذا خلاصة واقع المسلمين اللي ننتقل فيه إلى الفصل الثاني حتى نقل